الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، الأربعين النووية، كتاب الذي فيه الأربعين النووية، الحديث الثاني. نحن يا شباب أسألكم سؤال، هذا سؤال مهم، ووزعنا عليه حلويات المرة الماضية واليوم مرة ثانية. كيف نحقق الإيمان بالله؟ ثلاثة أمور. يلا يا شباب، من يعطيني النقطة الأولى؟ من يقول؟ يلا يا شباب، يلا. نعم، لا، كيف نحقق الإيمان بالله وحده؟ كيف نحقق الإيمان بالله وحده؟ ثلاثة أشياء. أحسنت، الإيمان بأن الله هو المعبود الحق، هذا أعظم شيء، وأن نعبد الله وحده. العبادة تكون لله، الدعاء لله، الصلاة لله. طيب أيضا لا، بس نحن نتكلم عن الإيمان بالله، نتكلم عن التوحيد. إيش أنواع التوحيد، أنواع الإيمان بالله؟ ثلاثة أشياء قلنا. أول شيء المعبود الحق، نعبد الله وحده. لا، نحن ما نتكلم عن الرسل والملائكة، أتكلم فقط عن الإيمان بالله، نريد الإيمان بالله. أحسنت، نعم، الإيمان بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآن اثنين، باقي الثالث ماذا؟ الإيمان بماذا؟ أحسنت، أن الله خالق كل شيء، رب كل شيء. نعم، إذن باختصار، شوفوا أنا أعطيكم كلمات مختصرة، ارجعوا هذه الفائدة، كتبتوا الفائدة هذه صح؟ عند أول نقطة، الإيمان بأن الله رب كل شيء، اكتب بين قوسين الربوبية، يسمون هذا النوع الربوبية، توحيد الربوبية. اكتب توحيد الربوبية، قوسين، يعني اكتب عند الجملة الأولى، افتح قوسين، توحيد الربوبية، مربوطة الربوبية. ايش معنى الربوبية؟ من أي كلمة مأخوذة؟ الرب، يعني رب كل شيء، نسميها الربوبية. زين، طيب النقطة الثانية أن الله هو المعبود الحق، إيش نسمي هذا التوحيد؟ نسمي إيش؟ توحيد الألوهية أو العبادة. اكتبوا إذن توحيد الثانية، توحيد الألوهية. طيب توحيد الألوهية، من يعرف كلمة الألوهية مأخوذة من أي كلمة؟ إله. نعم، أحسنت، إله الألوهية، توحيد الألوهية. طيب إيش معنى كلمة إله؟ إله، شو معنى إله؟ لا، أنا أريد الكلمة الدقيقة. الله إله صحيح، لكن إيش معنى الله؟ إيش معنى كلمة الله؟ إذا واحد قال لك أنت تقول الله، إيش معنى الله؟ صحيح هو الرب، أنا ما أريد صفات أخرى. نعم، الله هو الرب الخالق الرازق، لكن إيش معنى الله؟ لما تقول الله إيش معناها؟ أنت قلت صفة ثانية، خالق، محاولة زينة، لكن أريد المعنى الدقيق لله. ارفع يدك. نعم، أحسنت، نعم، المعبود الحق، الله يعني هو المعبود، هو الذي نعبده وحده جل وعلا. نحن قلنا يا شباب لا إله إلا الله، شو معناته؟ لا معبود بحق إلا الله. إذن لا إله، لا معبود، إله بمعنى معبود. شوفوا الله تعالى يقول في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هل الله موجود في السماء والأرض؟ لا، الله موجود وين؟ فوق العرش، على العرش استوى، فوق السماوات العلى الرحمن على العرش استوى. لكن إيش معنى الآية لما يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ من يفسر لي الآية؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب. آه نعم، أحسنت. يعني قال الله تعالى يعبده من في السماوات من الملائكة، وكذلك هو في الأرض يعبده من أهل الأرض من المسلمين. وهو الذي في السماء إله، الله يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، هذا معنى الله. إذن كتبنا توحيد الألوهية، اكتب أو العبادة، أو العبادة، توحيد الألوهية أو العبادة، هذا نسميه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. طيب النوع الثالث أن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا اكتب بين قوسين توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. طيب اليوم نحن خلينا مع هذه الفائدة، ما بناخذ شيء آخر إلا هذه الفائدة، هذه فائدة عظيمة. أنا أريد الآن تكتبون في الورقة، عندكم ورقة فاضية، ها اكتب الحمد، اكتب الحمد تحتها لله، تحتها رب العالمين، اكتب اكتب. لا لا، في الدفتر، ما عليه ورقة ثانية ولا وين، اكتب في آخر شيء، في آخر شيء ما عليه، لا لا لا في آخر شيء. إذا ماشي مكان في الحديث اكتب في آخر الكتاب، اكتب فوق بعض الحمد لله رب العالمين، اكتب الحمد بعدين لله بعدين رب العالمين، كل واحدة في سطر، تحتها الرحمن الرحيم، فنكتب سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم، السطر اللي بعده، السطر الأول الحمد، السطر الثاني لله، السطر الثاني لله بس، السطر الثالث رب العالمين. لا شوف، أنا قلت لكم هاي ثلاثة أسطر، كل كلمة في سطر. يا شباب السطر الأول الحمد، نحن لازم المرة الجاية نجيب صبورة إن شاء الله، زين. السطر الأول الحمد، السطر الثاني لله، لله، السطر الثالث رب العالمين، رب العالمين، السطر الرابع الرحمن الرحيم، اكتبوا اكتبوا يا شباب، السطر الرابع الرحمن الرحيم، أسرع أسرع يا شباب، السطر الرابع الرحمن الرحيم، السطر الخامس مالك يوم الدين، إن شاء الله مالك يوم الدين، ما يحتاج كاملة، مالك يوم الدين. السطر كم الحين؟ السادس إياك نعبد وإياك نستعين، لا بس لين ستة خلاص يكفي. السادس إياك نعبد ما أدري الثالث تشوفه، الفاتحة هي، رتب الفاتحة للأسطر، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين السطر السابع اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، حط نقط إلى آخر السورة، إلى آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر، حط نقط إلى آخر السورة. أنا الآن سأسألكم أسئلة، سبعة أسئلة كل سؤال، نعم نشوف من يجيب. أنا جاوب عن السؤال الأول ما عليه، أريد أمام كل سطر تكتبوا لي أي نوع من أنواع التوحيد. يعني مثلا إذا قلت الحمد، نحن نحمد الله على نعمه، على أنه الكامل في أسمائه وصفاته. الله محمود على كل شيء، صح ولا لا؟ نحن نحمد الله، يعني نثني عليه، نمدحه لأنه السميع البصير العليم الحكيم القدير، صح ولا لا؟ إذن كلمة الحمد تدل على أي نوع من أنواع التوحيد؟ يلا من يجاوب؟ أحسنت، توحيد الأسماء والصفات. اكتب جنبها توحيد الأسماء والصفات عشان ما تطولون. شو رأيكم؟ توحيد الربوبية واحد، توحيد الألوهية اثنين، توحيد الأسماء والصفات رقم كم؟ ثلاثة. فنكتب أرقام بس، زين؟ إذن عند الحمد رقم كم؟ رقم كم؟ ثلاثة، لأن توحيد الأسماء والصفات هو رقم ثلاثة. فهمتوا؟ توحيد الربوبية رقم كم؟ واحد. توحيد الألوهية رقم اثنين. توحيد الأسماء والصفات رقم ثلاثة. إذن إذا قلنا الحمد، أنت تحمد الله على أسماء وصفاته، على نعمه. هو المحسن، هو الجواد، هو المعطي، كل أسماء وصفات لله تحمد الله عليها. إذا جاءتك نعمة ماذا تقول؟ الحمد لله، لأن الله هو الذي أعطاك، هذه من صفات الله. طيب إذا كنت في مصيبة ماذا تقول؟ الحمد لله على كل حال، تحمد الله أيضا، لأن الله ما يقدر المصيبة إلا لحكمة، هو الحكيم. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات. طيب النقطة الثانية، رب العالمين، واضح رب العالمين، توحيد ماذا؟ الربوبية. أحسنت، نعم، توحيد الربوبية. اكتب رقم كم؟ واحد. أحسنت، نعم، رقم واحد. أحسنت، توحيد الربوبية رقم واحد قلنا. إذن عند رب العالمين اكتب رقم واحد، توحيد الربوبية. طيب لا، نسينا لله، ما ننساها لله، هذه توحيد ماذا؟ قلنا إيش معنى لله؟ لا لله، ها؟ يلا، إيش معنى الله؟ قلنا إيش معنى الله؟ ها؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ يلا جاوب نفس، لا اللي رفع، اللي يلا يا أخونا، إيش اسمك؟ أوقف أوقف، نعم أوقف، لا أوقف أوقف، شو معنى لا إله إلا الله؟ شو قلنا؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب فإذا إيش معنى الله؟ لا إله يعني لا معبود، الله هو المعبود وحده، لنعبده وحده، صح؟ طيب إذا قلنا من سورة الفاتحة الحمد لله، لله يدل على توحيد ماذا؟ ها؟ ما كتبت يا أنا؟ طيب يلا بسم الله، سامحنا. توحيد العبادة، اكتب توحيد العبادة رقم كم؟ رقم اثنين، نعم، عند لله رقم اثنين، لأنه يدل على توحيد العبادة. طيب فاهمين ولا مفاهمين يا شباب؟ ما شاء الله. طيب يلا نكمل. الرحمن الرحيم، ارفع يدك، ارفع يدك، نعم أحسنت، توحيد الأسماء والصفات إذا رقم كم هذا؟ رقم ثلاثة، توحيد الأسماء والصفات ثلاثة. اكتب توحيد الأسماء والصفات أو عندها رقم ثلاثة. طيب لا، شوفوا يا شباب، نحن ما نبغى نلخبطكم. الحمد هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، هذا رقم ثلاثة. لله توحيد ماذا؟ لا لله توحيد الألوهية رقم كم؟ اثنين. نحن قلنا توحيد الألوهية حطينا رقم اثنين. رب العالمين توحيد ماذا؟ الربوبية. الرحمن الرحيم من أسماء الله وصفاته، إذن توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، نعم، ممكن، لكن أيضا مالك، الملك، المالك، أحسنت، من أسماء الله وصفاته. توحيد إذن الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أيضا رقم ثلاثة. مالك يوم الدين إذن أيضا رقم ثلاثة. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد ماذا؟ إياك نعبد. أحسنت، توحيد العبادة، توحيد العبادة، لأن نعبد الله وحده ونستعين بالله وحده، والاستعانة من أنواع العبادة. طيب، من يقول لي اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا هذه إيش؟ إيه بس أي نوع من أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد ربوبية ولا أسماء وصفات ولا عبادة؟ إلا أنت لما تقول اهدنا تدعو الله ولا لا؟ هذا دعاء صح؟ والدعاء هو ماذا؟ من العبادة. أحسنت، إذن أيضا هذا توحيد العبادة اللي هو رقم كم؟ رقم 2. إذن توحيد العبادة رقم 2. إذن اهدنا الصراط المستقيم توحيد العبادة إلى آخر السورة. فشوفوا كيف سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد في كل آياتها. نعم، اشتملت على أنواع التوحيد. طيب، أنا أكتب لكم آية، تكتبون هذه الآية ونطلع منها أنواع التوحيد أيضا. طيب، رب السماوات والأرض وما بينهما، أكتب، اكتبوا هذه الآية يا شباب، يلا اكتبوا هذه الآية، ما عليه كل واحد يكتب، ما حد يجاوب. رب السماوات والأرض وما بينهما، يقول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. يلا اكتبوا الآية، اكتبوا الآية، فاعبده واصطبر لعبادته، اصبر لعبادة الله، فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ كمل، هل تعلم؟ فاعبده واصطبر. مرة ثانية يا شباب، أسرع شوية. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ أولا هذه الآية في أي سورة؟ من يعرف؟ أحسنت، سورة مريم. الله تعالى يقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم لله سميا؟ يعني نظيرا، مساميا، مماثلا؟ لا، الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الآن نريد، أسألكم الآن على هذه الآية أسئلة. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ماذا؟ يلا يا شباب، لا اللي يرفع اللي يجاوب ما أسمح له، يرفع يدك أعطيك الجواب. يلا اللي ما جاوب معنا قبل، لا، رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية. نعم، لأن قال رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية. طيب، فاعبده واصطبر لعبادته، أحسنت، نعم، توحيد العبادة. هل تعلم له سميا؟ يعني هل الله له مثيل في أسماء وصفاته؟ توحيد ماذا إذن؟ توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. الله تعالى وحده له الأسماء الحسنى والصفات الحسنى. شوف هذه آية جمعت الأنواع الثلاثة أيضا. طيب، نختم بهذه الفائدة ثم نذهب إلى الأذكار. اكتب، اكتب توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة. اكتب توحيد الربوبية، توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة، توحيد الربوبية دليل على توحيد إيش؟ العبادة. يعني لو سألك سائل قال لك شو الدليل على أننا نعبد الله وحده؟ ليش نعبد الله وحده؟ شوف توحيد الربوبية وكذلك الأسماء والصفات، اكتبوا، اسمحوا لي أنا أخطأت، توحيد الربوبية اكتب تحت والأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل على ماذا؟ على توحيد العبادة. إذن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد إيش؟ العبادة. لو واحد سألك قال لك ليش نحن نعبد الله وحده؟ ليش ما نعبد غيره؟ ها؟ ليش؟ أفهمه كيف ما تعرفون الجواب؟ ها؟ لأن الله هو ماذا؟ ها؟ أحسنت، شوف، لأن الله هو ربنا، هو الذي ربانا خلقنا رزقنا، هذا هو توحيد الربوبية. شوف أخونا قال لأن الله هو ربنا، يعني الذي خلقنا وربانا بنعمه هو يجب أن يعبد وحده. الله خلق كيف ما تعبده وحده؟ الله أعطاك ورزقك كيف ما تعبده وحده؟ كذلك توحيد الأسماء والصفات، لأن الله هو الكامل في أسماء وصفاته، كل المخلوقات ناقصة، صح ولا لا؟ حتى لو كان هذا المخلوق أشرف المخلوقات، حتى لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز إذا ذهبنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول يا محمد اشفنا، يا محمد ارزقنا، يا محمد أدخلنا الجنة؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ لا، الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله. نحن نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نزوره، نسلم عليه ونسلم على أبي بكر وعمر، لكن العبادة حق لله وحده. لماذا؟ لأن الله هو الرب وحده، هو له الأسماء الحسنى والصفات العليا وحده. ولذلك شوفوا، تأملوا في القرآن، الله دائما يذكرنا بهذه الأدلة. يا أيها الناس اعبدوا، ماذا قال؟ ربكم، يعني ربكم الذي رباكم خلقكم اعبدوه، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذا من توحيد ماذا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا، توحيد ماذا؟ ها؟ ربوبية، يعني الذي خلق. نحن قلنا الرب هو الخالق المدبر، هو الذي خلق الأرض، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كل توحيد ربوبية. فقال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تعبدونهم مع الله، هذا توحيد الألوهية. لا تجعلوا لله شركاء تعبدونهم مع الله وأنتم تعلمون أن الله هو ماذا؟ أن الله هو ماذا؟ اللي خلقكم ورزقكم. كيف أنت تعلم أن اللي خلقك ورزق هو الله ثم تعبد غيره؟ طيب نكتب فائدة ثانية. المشركون يعلمون ما بعيد الكلام، يلا شباب اكتبوا بسرعة. المشركون يعلمون هل المشرك يعلم أن الله هو الخالق؟ أحسنتم. إذن المشركون يعلمون أن الله هو الخالق، المشركون يعلمون أن الله هو الخالق، لكن ولا خلاص بدون لكن، خلاص خلي هذه فائدة مستقلة. المشركون يعلمون أن الله هو الخالق، طيب هل أصبحوا مسلمين؟ لا، عندهم نوع واحد من أنواع التوحيد. ممكن بعضهم يعلم أيضا، هم يعلمون أن الله هو الخالق، يعلمون أن الله هو مثلا الرازق العليم، لكن شوف عندهم إذن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن ما الذي فقدوا من أنواع التوحيد؟ شو المشكلة عند المشركين؟ لا، الأسماء والصفات يعلمون أيضا، لكن لماذا أشركوا إذن؟ ما عندهم توحيد ماذا؟ الألوهية، ما عندهم توحيد العبادة، هم عبدوا غير الله. إذن المشركون يعلمون أن الله هو الرب الخالق، ولكن ما كمل اكتبوا، ولكن ولكن عبدوا آلهة أخرى ليش؟ هم ماذا يعتقدون؟ إذن هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ليش يعبدون آلهة أخرى؟ ها؟ صحيح، لكن آباءهم ليش كانوا يعبدون هذه الآلهة؟ ها؟ لا، نحن قلناها في قصة نوح، اللي يتذكر قصة نوح بيعرف. أحسنت، نعم، الشيطان وسوس لهم، لكن أيضا هم عبدوا آلهة أخرى. لماذا؟ قالوا إيش هذه الآلهة، إيش بتسوي لنا؟ أحسنت، قالوا هذه واسطة بيننا وبين الله، هي ستقربنا إلى الله. إذن اكتب، المشركون يعلمون أن الله هو الرب الخالق، لكن عبدوا آلهة أخرى لتقربهم إلى الله. لتقربهم إلى الله، نعم، لتقربهم إلى الله، لكن عبدوا آلهة أخرى لتقربهم إلى الله. اكتب الدليل من القرآن. طيب، أول شيء، المشركون يعلمون أن الله هو الخالق. من يعرف آية؟ من يقولنا آية؟ يا شباب، أحسن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعتقدون أن الله هو الخالق، لكن كما قلنا يعبدون الأصنام، مو بعشان أن الأصنام تخلق وترزق، لا، لكن يقولون هذه الأصنام نحن صورناها على هيئة رجال صالحين مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صح ولا لا؟ فيقولون نحن إذا تقربنا لهؤلاء هم سيقربون إيش إلى الله. من يعرف آية تدل على هذا؟ ها؟ ما نعبدهم، نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن اكتب الآية الثانية هذه. إذن الآية الأولى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذه آية. الآية الثانية، دليل هذه القاعدة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا، نحن ما نعبدهم عشانهم خلقونا ورزقونا، لا، ولكن إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الشرك. نعم. الآن للأسف أنا أقول لكم يا شباب، نختم بهذا، بعض المسلمين عنده جهل، شوف، ما يعرف التوحيد، ما يعرف أنواع الإيمان بالله، يذهب مثلا إلى قبر النبي أو قبر رجل صالح ويقول يا نبي الله نجح ولدي، يا نبي الله اشفني، يا نبي الله أدخلني الجنة، سوي لي واسطة عند الله يدخلني الجنة. هل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز. لكن هؤلاء مساكين، هم مسلمون، لكن نحتاج إلى أن نعلمهم التوحيد، يتعلمون التوحيد. هذا أعظم شيء في الحياة، أن تتعلموا الإيمان بالله، الإيمان بالله الحق. كيف الواحد يؤمن بالله، يكون موحدا لله، يكون محققا للا إله إلا الله. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، أن من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، والحمد لله رب العالمين.